اطلق القيام ينصرف الى الاول اذا الاحتمال قائم. والله اعلم. نبهتكم على هذا لتبحثوا لا لتأخذوا بكل ما اقول، انما هنا نحن ننبه طلاب العلم. وفي مثل هذه المسائل الاجتهادية ليس بلازم ان يأخذ الطالب ما يقول مدرسه، وانما يجب عليه ان يأخذ ذلك اذا استدل بنص ظاهر بنص لا يحتمل وجهين. اما اذا كان او لا يحتمل وجهان، اما اذا كان النص محتملا فانت حر ان شئت او ان ظهر لك مما يقول مدرسك ايا كان ان ما يقول هو الراجي اخذت، والا خالفت ولك ان تعلن لك ان تعلن له مخالفتك اياه. هكذا كان المشايخ الاولون طلاب العلم يعلن الطالب للشيخ انه مخالف لشيخه في هذه المساله لانها اجتهاديه، ويزيد ذلك بينهم محبه وتقديرا، ولا يعتبر الشيخ ذلك تنقصا. هذا ما عليه طلاب العلم سابقا، فنرجو ان نتأسى بهم. علمه هكذا الى في الركعة الاولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اذا الطمأنينة في الاعتدال اما شرط او ركن على الاختلاف الذي ذكرناه، كذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين اما ركن او شرط. اي ان الصلاة لا تصح الا بالطمأنينة فيهما، كما لا تصح الا بالطمأنينة في الركوع والسجود. ومن اركان الصلاة التشهد الاخير، ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. ايضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لطلاب العلم، فليكن دراسة الفقه على هذه الطريقة التي سلكها هذا المؤلف، اي تختار من كتب الفقه من جميع المذاهب الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. وأما إذا أخذت كتابا يسرد الآراء من ألفه إلى يائه لا تجد فيه قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا المذهب، هكذا قال الأصحاب، هذا المشهور، هذا المعروف، حتى تنتهي من الكتاب، مثل هذا الكتاب لا يخرجك من الجهل أبدا، تبقى جاهلا. الكتاب الذي يخرجك من الجهل في الفقهيات الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. قد يكون مختصرا كهذا الكتاب، لكن فتح لك الأبواب تذهب تبحث من حيث تصحيح الأدلة والتوسع. مثل هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يربى عليه صغار الطلبة، صغار طلبة العلم، ثم ينتقلون فيختارون كتابا مثله أو قريبا منه في الفقهيات إذا كانوا يريدوا أن يدرسوا كتب الفقه. وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام، كالأحاديث التي اشتمل عليها عمدة الأحكام، أحاديث متفق عليها كلها أو جلها، وقد ينفرد بها البخاري أو مسلم، أي لا تخرج أحاديث عمدة الأحكام من الصحيحين، إما متفق عليها أو ينفرد بها البخاري أحيانا ومسلم أحيانا. ثم بلوغ المرام، لأن الحافظ قد ينبه على الحديث المعلول والضعيف أحكام تؤخذ من السنة. ثم المنتقى من أوسع المتون الجامعة لأحاديث الصحيحين وغيرهما، من درس هذه الكتب